فيذهبون إلى نوح. نوح هو أول عجيب هو أول الرسل، ليس أول الأنبياء، هو أول الرسل. أما أول الأنبياء فإن آدم نبي أوحى الله إليه بما أوحى، لكن الرسل أولهم نوح. يأتون إليه ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويذكرون من مناقبه، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله. فيعتذر، يعتذر بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، بأنه سأل ما ليس له به علم. ما هذا السؤال يا أخوان؟ نعم أحسنت. وعده الله، أي وعد الله نوح عليه الصلاة والسلام أن ينجيه وأهله. وكان أحد أبناء نوح كان كافرا، كافرا بأبيه، وهو يرى الآيات لكن من يضلل الله فلا هادي له، كان كافرا. لما أراد الله عز وجل أن يهلك الكافرين أمر السماء، بل فتح أبواب السماء بماء منهمر، ماء عظيم جدا منهمر. وتأمل قوله تعالى فتحنا أبواب السماء ليتبين لك أن السماء من كل جهة تمطر، وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل سبحانه وتعالى وفجرنا عيون الأرض، قال كل الأرض صارت عيونا. وما معنى عيونا؟ أي مياها تزجر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وملأ الماء الأرض حتى وصل إلى قمم الجبال. وابن نوح انصرف، فقال له أبوه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فقال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تنجيني أنا وأهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، هذا كلام الله لأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يقول إني أعظك أن تكون من الجاهلين فتسأل ما ليس لك به علم. في هذه الآية مسألة فقهية، وهي أن الكافر لا يرث من المسلم. من أين نأخذها؟ فقط من قوله إنه ليس من أهلك مع أنه ابنه. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا اختلف دين الميت وأقاربه فإنهم لا يرثون منه، لأنهم ليسوا من أهله، وإن كانوا قرابته في النسب، لكن الأواصر الدينية هي الأصل. المهم أن نوح يعتذر بأنه سأل ما ليس له به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.